يقول السائل الكريم: هل يجوز أن أعمل عمرة لأخي المتوفى علما بأنه مات منتحرا؟ صلى الله تجاوز عنه وعنه. إن كان من أهل الصلاة والتقى وسالم من بعيد عن الشركيات ويصلي فاعتمر عنه، لا بأس إن شاء الله. نعم. يقول بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. نعم.